جاء في يعني في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فالصدقة على الناس بشكل عام هي لها أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى، وأما إن كانت على قريب أو ذي رحم فهي مضاعفة، فلك أجر الصدقة ولك أجر ماذا؟ أجر الصلة. وهكذا المرأة إن كان زوجها فقيرا محتاجا فتصدقت من حليها أو من مالها على زوجها فكان لها ماذا؟ أجر القرابة وأجر الصدقة، كما جاء في حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود كان خفيف اليد يعني ما كان له عمل، هل تجزئ الصدقة عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ماذا؟ لك أجران، أجر القرابة وأجر ماذا؟ وأجر الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الصدقة تقع على الغريب صدقة، وأما على القريب فإنها تكون لها لك فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهناك مسألة كذلك نبه عليها أهل العلم في مسألة الصدقات، وهي أن القرض على نصف الصدقة، من أقرض مسلما قرضا فيكون هذا كأنما تصدق نصف صدقة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذا القرض وهذا الإكرام منك لمسلم متعفف إنما يكون ماذا؟ على نصف أجر، على نصف أجر الصدقة. وجاء في الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة، كل قرض صدقة، فما تقرضه للناس يكون لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع الصدقات ما تنفقه المرأة من طعام بيتها، وهذا كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من تسأله بأنه لا ليس لها من المال إلا ما يدخل عليها من يعني من زوجها، فماذا لها؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تنفقه المرأة بإذن من زوجها فإنما هو له كذلك شطر هذه الصدقة ولها أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فهذا إذن من الصدقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم.